مؤدبا. ده وظيفة نفسنا فيها هذه الأيام. الأيام دول الشباب مش لاقين شغل، بيتعلموا لمدة 20 سنة تعليم، 6 ابتدائي وستة إعدادي وثانوي، ده لو ماشي يعني على طول يعني ما فيش مطبات في الطريق، أدي 12 سنة. وبعد اليومين دول في تنمية حضانة وأولى حضانة وثانية حضانة، دخلنا في 15 سنة. وبعدين الكلية على حسب مستوياتها، أقل حاجة 4 سنين، وبعدين ممكن يبقى في جيش أو عدم أو فيش جيش، والجيش من سنة 3 سنين. إذا متوسط 20 سنة ل 25 سنة كل شاب بيضيعها من عمره. يعني هات أي شاب خريج طب مثلا سنه ما يقلش أبدا عن 23 سنة أو 24 سنة أو 25 سنة. ال 25 سنة فيهم 20 سنة قضاهم في الطلب، ويطلع بعد كده شايل شنطة ويجري يتاجر في الأدوية، زيه بالضبط زي المعي الابتدائية اللي بيتاجر في الأدوية. قال لها طيب ليه ما نفتحش الباب لوظائف جديدة؟ احنا عاوزين نعمل كده يفقى اسمها وظائف جديدة، وظائف جديدة وجميلة جدا هتكسبك عند الله، كما أنها ستربحك ربحا ماديا طيبا لا بأس به. من ضمن هذه الوظائف أن تعمل مؤدبا، مؤدبا، أن تعمل محفظا للقرآن، أن تعلم أولاد المسلمين القراءة والكتاب. إيه المانع في المسائل دي؟ المسألة تعمل لنفسك خطة طلب أن أنت تحفظ القرآن وتحفظ بعض الأحاديث وتحفظ بعض عيون الشعر وتلم بالمفردات اللغوية الدوارة، وتكون مطلعا على كتب السلوك والآداب والأخلاق والسير والمغازي والتاريخ والجغرافيا، وأن تكون مطلعا على أخلاقيات وعادات هذا المجتمع وحركة هذا المجتمع. بالمؤهلات دي ممكن تحصلها في 2 3 سنين، الحاجات دي كلها تحصلها في 2 3 سنين، بعد كده يبقى أنت جدير أنت تعمل في وظيفة إيه؟ مؤدب، تأدب أولاد المسلمين. هناك في أوروبا الذين يعملون في مجال الحضانات، أقل واحد فيهم عمل ماجستير في علم الحضانات، في علم الأطفال، أقل واحد بيشتغل في الحضانة في أمريكا ولا أوروبا بيبقى عمل ماجستير، لأن هذا هو رعاية الغرس والاهتمام بالنشأ، يبدأ منذ الصغر، يبدأ منذ الصغر. فينبغي أن نفتح هذا الباب. يمكن أن أكون مشغولا عن أولادي، لكن عندي استطاع اللي يجي مثلا لأولادي يحفظهم القرآن، يقرأهم الحديث، يعلمهم بعض الآداب والسلوكيات، كلهم التاريخ والسير والمغازي، يلوم الشخصيات الإسلامية، يكون شيخا لهم. إلى العيال دولت لما يكبرهم يبقى أول شيخ لهم هو مين؟ هو ذلك المؤدب، هو ذلك المؤدب. علمهم القرآن ومبادئ القراءة والحساب، وعلمهم الحديث، وعلمهم الأدب، وعلمهم الأخلاق، وعلمهم التاريخ، وعلمهم المغازي، وعلمهم كذا وكذا وكذا. يطلع الولد بعد 2 3 سنين يطلع ما شاء الله ناضج. في الحالة دي لو هو عاوز مرتب شهري 300-400 جنيه ما نديله، ما نديله. لو اشتغل مؤدب لأسرتين اتنين بس ممكن يبقى دخله في الشهر 700-800 جنيه بس، 700-800 جنيه، حلوة ولا مش حلوة؟ هيشتغل في سوبر ماركت يقطع قلبه من الصبح لغاية الساعة 5 وياخد 150 جنيه 180 جنيه، لا هيقعد في البيت في نظافة في تكييفات ديت والمراوح ديت، وكل شوية كوباية عصير كوباية شاي وغدا وعشاء وكل الحاجات دي كلها، وياخد كمان ايه؟ فلوس. وظيفة حلوة ولا مش حلوة ولا وحشة؟ ممتاز جدا. وهو في الوقت نفسه إذا أصلح النية له أجر عظيم عند الله. ليه؟ لأن هناك مجهودات تريد هدم الأجيال، في مجهودات جبارة ولا تستطيع الحكومات العربية أن تواجهها، بل الحكومات العربية بتضطر صاغرة إن هي تميل وتمشي. نعمل إيه؟ الضغط شديد يميلهم. يحدث تغيير في مناهج التعليم، تغيير في الخطاب الديني كما يسمونه، تغيير في الخطاب الإعلامي كما يسمونه، تغيير في المنظومات الاقتصادية والثقافية والسياسية والتربوية والاجتماعية، هذا كله من أجل إفساد الأجيال الناشئة. يبقى هم بيخططوا من لإفساد الأجيال الناشئة. ألا نفكر نحن في إصلاح الأجيال الناشئة؟ من فكرش التفكير ده؟ من فكرش هذا التفكير؟ وليس هناك أي ضرر مطلقا. مدرس بيجي لك البيت بيعلم أولاده وبيأدب أولاده، دفاع محظور؟ لا محظور ولا أي حاجة. إذن هذه وظيفة جيدة وكانت مشهورة عند المتقدمين. ما رأيكم في هذه الوظيفة؟ ما رأيكم في هذه الوظيفة؟ ما المانع أن يبقى في كل بلد مثلا 300 مؤدب، وكل مؤدب يمسك 3-4 أسر، 5-6 أسر؟ إذن كل سنة هيبقى فيه هناك جيل بنطلعه، هذا الجيل جيل مؤدب. ما نسيبش عيالنا كده للتلفزيونات والفيديوهات والدشات والنوادي والشارع، ولابد عيالك ينزلهم، ولابد عيالك يكلمهم، ولابد يختلطهم. فلابد ان احنا ننقذ انفسنا وننقذ هذه الاجيال الناشئه قبل ان ياتي الطوفان الذي يراد ان يكتسحنا. وظيفه ثانيه جميله جدا، وظيفه تحفيظ القران. تحفيظ القران وظيفه جميله جدا. انا ارى في بعض القرى الواد بيدفع كل يوم شلن، كل يوم بيدفع شلن. الكتاب يبقى فيه 300 ولد في شلن، يبقى كم؟ ب 15 جنيه 15 جنيه في اليوم، اذا في الشهر كم؟ 450 جنيه. بعض الناس بيفكروا يعملوا جنب الكتاب، جيب صنادل وشرطات وشباشب بلاستيك وشباشب مش عارف ايه والكلام ده كله، والعيال برضك بتسحب. اذا في هناك رزق ما شاء الله، ليس هناك مانع، ليس هناك مانع. كل من يستطيع ان يقدم شيئا لهذا الدين فليقدم. اللي يقدر يعمل حاجه يعمل، بكلمه ممكن، بفعل تصرف ممكن، بس اهم حاجه ان يكون هذا كله في دائره الرشد، ليس في دائره الحمق.